العسل المر اللي شربته في بعدك مرر ايامي من بعد ما دقته وجربته مش شايف غيرك قدامي. العسل المر اللي شربته في بعدك مرر ايامي من بعد ما دقته وجربته مش شايف غيرك قدامي. دلوقت انا في حبك انا في قلبك مالك بصحى وبنام وانا في المنام بتأملك. دلوقت انا في حبك انا في قلبك مالك بصحى وبنام وانا في المنام بتأملك. دلوقتي وانت هنا معايا هقولك ليه ما انا قلتلك مش عايز مش عايز غيرك في حياتي. العسل المر اللي شربته في بعدك مرر ايامي من بعد ما دقته وجربته مش شايف غيرك قدامي. من غير الطع ما كانش قلبي ما كانش قلبي لا دب ولا حب. حياتي ما كانش ليها ما كانش ليها من غير الطع ما كانش قلبي ما كانش قلبي لا دب ولا حب. ما كانش فيها اي حد يحس بيا ما كانش فيه في الدنيا اي حد ليا ما كانش فيها اي حد يحس بيا ما كانش فيه في الدنيا اي حد ليا. دلوقتي انا في حبك انا في قلبك ملك بصحى وبنام وانا في المنام بتأملك. دلوقتي انا في حبك انا في قلبك ملك بصحى وبنام وانا في المنام بتأملك. دلوقتي وانت هنا معايا هقولك ايه ما انا قلتلك مش عايز مش عايز غيرك في حياتي. العسل المر اللي شربته في بعدك مرر ايامي من بعد ما دقته وجربته مش شايف غيرك قدامي. العسل المر اللي شربته في بعدك مرر أيامي من بعد ما دقت وجربت ومش شايف غيرك قدامي.